قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. الصورة الثانية: رجل آلى من امرأته فأوقف بعد الأربعة الأشهر فطلق، ماشيين على خط السير ولا لا؟ طلق، وبعد أن طلق راجع، برضك ماشيين ولا لا؟ وبعد أن راجع أخذت في عدتها، لكنها طالت عدتها وانقضى أربعة أشهر، وانقضى إيش؟ أربعة أشهر. الأربعة هذه أولى ولا ثانية؟ ثانية، قبل أن تنقضي عدتها. آل منها، حلف ألا يطأها، آل منها ومضت مدة الإيلاء وأوقف فطلق ثم راجع، أعتقد إلى هنا مشتركة مع اللي فات. حينما راجع لم يمس وظل ممتنع. هنا في هذه الحالة إما أن تنقضي العدة قبل أربعة أشهر، وإما أن تأتي أربعة أشهر قبل انقضاء العدة. نعم، نحن اتفقنا في خط السير إلى المراجعة الثانية، المراجعة بعد الطلاق ولا لا؟ إلى المراجعة، وهو الآن في عدتها بعد الرجعة، فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، وكيف تمضي أربعة أشهر وما خرجت من العدة؟ لو طلقها وهي حامل في شهرين، في ثلاثة أشهر طلقها آل منها، مش آل منها قبل ما تحمل، ثم وهي حامل، ثم آل منها قبل أن تزوجها، ثم آل منها وعند النهاية الأربعة الأشهر أوقف، فكانت حامل في شهرين، كانت حامل في إيش؟ في شهر أو في ثلاثة أربعة. يوم ما أوقفنا وطلق هي حامل أربعة أشهر، عشان يكون إيه؟ كان يمسها قبل هذا، ويوم ما طلق بعد الإيلاء وهي حامل في أربعة أشهر، بدأت في عدتها لكنه لم يمسها، فمضت أربعة أشهر عليها قبل أن تضع حملها. هذه المرأة تخرج من العدة بأشهر ولا بحيض ولا بالحمل؟ بالحمل. قدامها خمسة أشهر حتى تضع العدة، تضع الحمل ولا لا؟ الخمسة الأشهر اللي هي للحمل مضى عليها من بعد إرجاعه إياها أربعة أشهر أخرى، وهي لسه في الإيش؟ في العدة. هل يوقف؟ نقول له تعالى، مضت أربعة أشهر، إما أن تطلق وإما، هل نقول له أربعة أشهر مضت طلقت عليك زي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى لما مضت أربعة أشهر بعد التزوج مش اعتبرناها طلقة ولا لا؟ في هذه الصورة مضت أربعة أشهر وهي لا زالت على طريق العدة، هل مضي الأربعة الأشهر هنا تعتبر طلقة؟ قالوا لا. هل من حقها أن تطلب إيقافه وتطالب إما أن يفي وإما أن يطلق؟ لا. ليش؟ لأنهم طلق من أول، والطلقة الأولى لها عدة وهي في طريق عدتها. إذن انقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدتها. نعم. ولا يمسها بعد المراجعة فتنقضي 4 أشهر ولم يمسها. نعم. لا يوقف ولا تقع عليه طلقة كما قلنا في الأول، وتمضي في إيش؟ في عدتها. مضت 4 أشهر وإحنا ما أوقفنا وهي ماشية في طريق العدة، وقبل الوضع بشهر بأسبوع مسها، خرج من الإيلاء ولا لا؟ انقطعت من العدة ولا لا؟ أصبحت زوجة وارتفع ما كان أولا وانقضى أمر الإيش؟ الإيلاء. نعم. إن لم يمسها حتى انقضت العدة. إذا مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له عليها. إذا هذه الصورة مغايرة للصورة الأولى ولا لا؟ طيب نعم. وهذا أحسن ما سمعت إليه.